وإن الله تعالى ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم، فإذا ذكرتهم قلت إني لأخاف ألا ألحق بهم. وإن الله تعالى ذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم ورد عليهم أحسنها، فإذا ذكرتهم قلت إني لأرجو ألا أكون من هؤلاء. وإن الله عز وجل فاتح عليكم الدنيا فلا تأخذوا منها إلا بلاغكم، وليكون العبد راغبا راهبا فلا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمته. ولا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. وإن الله سبحانه قرن وعده بوعيده ليكون العبد راغبا راهبا، والموت أهون مما بعده وأشد مما قبله، وليست مع العزاء مصيبة.